الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها تحتفظ بجلال الصلاة التابع لأختها المتوفاة فيما يسمى شرشف الصلاة. تقول هل يجوز لي أن ألبسه للصلاة؟ وهل يجوز لي أن أحتسب لها أجر كل صلاة أصليها وكل من استخدمه للصلاة؟ وجزاك الله الجنة. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن كل ما يخلفه الميت مما يدخل تحت مسمى المالية يعتبر تركة لمن بعده من الورثة، سواء أخلف بيتا أو سيارة أو ثيابا أو دواليب يملكها أو صحون طعام أو شيئا من الآنية أو خلف شيئا من ما يتعلق ب مسمى المالية فإنه يعتبر إرثا. فهذا الذي سميتيه بالجلال هذا من جملة التركة التي لا بد فيها من استئذان الورثة باستعماله من باب الخصوصية لك، فلا ينبغي لك استعماله إلا بعد استئذان الورثة لأنه من التركة، حتى وإن كان شيئا ذا ثمن حقير ويسير إلا أنه من باب التركة. هكذا علمنا ديننا أن جميع ما يخلفه الميت سواء كان جليلا أو حقيرا، سواء كان كثيرا أو قليلا، فإنه يعتبر من التركة، ولا يجوز لأحد الورثة أن يختص بالانتفاع بشيء من التركة إلا بعد الاستئذان من أصحاب الحقوق وهم بقية الورثة. فإذا استعملتيه بعد إذن الورثة لك فلا جرم أن هذا مما يجوز لك، لكن أن تحتسبي بلبسه، أن تحتسبي بلبسه أن يأتي لأختك أجر من صلى فيه، فإن هذا من الأمور الغيبية التي لا تثبت إلا بالدليل، لأن وصول هذا الثواب إلى الميت لا بد فيه من دليل. فلو أن أختك تصدقت به في حياتها حتى يكون صدقة جارية فلا جرم أن كل من استعمل هذه الصدقة الجارية فينال الأخت المتوفاة ما ينالها من الأجر، لأن من جملة الأعمال التي يستمر ثوابها للميت الصدقة الجارية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. وإذا أجاز الورثة لك أن تختصي بالانتفاع به ثم تصدقت به أنت عن أختك فنويت أنه صدقة، فلا جرم أنه حينئذ يعتبر من الصدقات الجارية التي وهبت ثوابها لأختك، فيدل وقد قام الدليل على وصول الثواب والأجر لها، لكن يصل ثواب استعماله لا ثواب صلاة من صلى فيه، فلا بد من التفريق بين الأمرين. أسأل الله أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يغفر لها، وأن يرفع درجتها هي وعامة موتى المسلمين، والله أعلم.